فكون الله يدافع عنه احسن من دفاعه عن نفسه. والله جل وعلا يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. وبقدر صبر العبد واحتسابه وتفويض امره لربه تكون معية الله له ودفاعه عنه. وهذا قد احسن اليك في الحقيقه ولم يسر اليك، كما قال ابن تيمية رحمه الله عن اعدائه: لو يشكرون على سوء فعل لشكرتهم. والامام احمد تسبب له اعداؤه بالعز منذ عصر قال امام اهل السنه، ولو لم تحصل الفتنه كان كغيره من العلماء، لم يكن هو اعلم اهل عصره، وانما رفعه الله حين جاءت الفتنه وثبت. ولذلك يقول ان الشاعر: عداتي لهم فضل علي ونعمه، فلا ابعد الرحمن عني الاعادي، هم بحثوا عن عثرتي فاجتنبتها، وهم نافحوني فاكتسبت المعالي. طلق رجل زوجته ثم باع منه وتزوج زوج آخر ثم رجع للزوج الأول، فهل يبنى على الطلقات السابقة؟ في الأول كم طلق؟ مطلقة سواء طلق اثنتين أو ثلاث. الأخ يسأل عن رجل طلق زوجته طلقة فانقضت عدتها، وطلق طلقتين فانقضت عدتها، وطلق ثلاثا ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها الثاني، فتعود إلى الأول، هل تعود إلى الأول إذا كانت مطلقة طلقة وطلقتين بالطلقتين، أو تعود إلى الأول بالطلقات الثلاث؟ على معنى كأنه حديث عهد بزواج بها، في قولان للعلماء وقولان للفقهاء. القول الأول أن ما مضى من طلاقها يحتسب عليها، لأن الطلقتين ثابتتان في ذمته لامرأة واحدة، وكونها تزوجت فإن الزواج لا يهدم ما مضى. وهذا قول لعمر بن الخطاب وقول لأبي هريرة رضي الله عنه، ورواية عن الإمام أحمد. وقول الثاني في المسألة أن ترجع إلى الأول بالثلاث كأنه لم يطلق، وهذا صح القولين، وهو قول لعمر أيضا ورواية عن الإمام أحمد. والدليل على هذا القول أنه ما دام الثاني يهدم الثلاث فلا يهدم الأولى ويهدم الثانية. إذا اتفقنا على أنه يهدم الثلاث فلماذا لا يهدم الأولى ولا يهدم الثانية؟ فلذلك ترجع إلى الأول بالطلقات الثلاث. قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أطفالكم، هناك فرق بين الرضاع من الصلب والمحرمية؟ أنت تسأل عن الآية ولا محرمية؟ ما العلاقة بالمحرمية؟ ماذا تسأل عنه؟ بنت اللي هي زوجة الإبن. معروفة، أنت إيش تسأل عنه؟ أنا زوجة الإبن، هل هي محرم إذا كان الإبن من الرضاع محرم للأب؟ لي ابن من الرضاع زوجته، زوجة الابن يعني، هل هي محرم؟ الأخ يسأل عن مسألة من له ابن من الرضاع وتزوج، هل تكون زوجة ابنه الذي هو الابن من الرضاع محرما، أو هل يكون هو محرما لزوجة ابنه؟ هل فيها قولان للعلماء، وهذا مبني على معنى قول الله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقد جزم جماعة لأن قوله من أصلابكم شرط، إذا لم تكن من الصلب فإنه لا يكون محرما لها،

لأن المقصود هو علاج هذا العاصي، فيفعل ما هو الأصلح والأنفع. لأنه متى ما فعل وهجر المسلم هوى وحمية أهل الجاهلية ولنعرات أهل الجاهلية لم يكن على الطائل من عمله، لما يفعل هذا ابتغاء رضوان الله وحمية لدين الله، لا لنفسه ولا لهواه ولا لشهوته ولا لأمور دنيوية، لأنه ما يحل لمسلم يهجر خائف في أمور الدنيا فوق ثلاث. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه ولا أصحابه عن تكليمهم، فأمر أزواجهم بمفارقتهم. كذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وهذا أمر لا نزاع فيه، وينظر في ذلك المصلحة. وقد تكون مصلحة الهجر فيهجر، وقد تكون مصلحة تأليف القلوب دون الهجر، فإنه لا يهجر ويتألف قلبه. وفرق بين تأليف القلوب وبين المداهنة. تأليف القلوب من الإيمان، والمداهنة جزء وشعبة من النفاق. تأليف القلوب أن تكون مبغضا لعمله وتتألف رجاء صلاحه، والمداهنة أن تجالسه وهو مقيم على المنكر دون أمر ولا نهي ودون تحيل للفرصة في المستقبل لوعظ وإرشاده. وعادة المداهن لا يهمه هل يتحول هذا الجليس من حال إلى حال أو لا يتحول، لا يعني هذا، هذا يسمى مداهنة. أما بالنسبة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، كذلك زيارة صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو مشرك، فهذه زيارة دعوة وهي غير منهي عنها، وهذا أمر مشروع إلى أن تقوم الساعة. فمن زار من تختلف معه في الدين، أو فإذا زرت من تختلف معه دين بقص وعظه وإرشاده وبقص دعوته، فإن كان كافرا دعوته إلى الإسلام، وإن كان مبتدعا دعوته إلى السنة، وإن كان عاصيا دعوته إلى التوبة، فهذا أمر محمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النعم، متفق على صحته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. والدعوة إلى الله مطلوبة، ودعوة المسلمين عامة غير مختصة بطائفة دون طائفة، بل هي رسالة إلى الثقلين جميعا. فعلى هذا لا تنافي بين هجره للبدع والضلال وبغضهم، وبين عيادة الكافر لدعوته، فإن الذي يزور كافرا لا يحبه، هو يبغضه، ولكن يستجيب لأمر الله في دعوته، ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في وعظه وإرشاده. كذلك مبايعتهم في البيع والشراء لا ينافي بغضهم ولا ينافي عداوتهم. قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم مقيلا، ما هي الناشئة؟ هذا خيار سرعان معنا قول الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم مقيلا. الإمام أحمد رحمه الله فسر الناشئة